وبناء على ذلك فإنه تجب الزكاة في هذه الأوراق النقدية، سواء كانت ريالات أو دولارات أو جنيهات أو أي عملة، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب والفضة، أدنى النصابين من الذهب والفضة. لماذا قلنا أدنى النصابين من الذهب والفضة؟ لأن ذلك هو الأحظ للفقراء، لأن ذلك هو الأحظ للفقراء. وبعض العلماء يقول لا، أنا أخذ بأعلى النصابين ليس أدنى النصابين، مراعاة لجانب أرباب الأموال وأن الأصل براءة الذمة، ولكن الأقرب هو مراعاة جانب الفقراء والمساكين. ولهذا فالأقرب هو الذي أقرته هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي أننا نعتبر الأوراق النقدية بأدنى النصابين. طيب إذا قارنا الآن سعر الذهب بسعر الفضة، أيهما أرخص؟ الفضة أرخص بكثير من الذهب. يعني الآن سعر الذهب، الجرام من الذهب الآن كم يعادل؟ 90. طيب 100. طيب خلينا نأخذ الأقل 90. طيب والفضة، الفضة ما تصل إلى ريال، يعني ممكن 70 هللة تقريبا. فلا شك أن الفضة أرخص بكثير من الذهب، أرخص بكثير من الذهب. وحينئذ يكون التقدير الآن بالفضة. فإذا أردنا أن نقدر الفضة، نقدر الأوراق النقدية بالفضة، معنى ذلك ننظر إلى 595 جرام من الفضة كم قيمتها بالريالات. تذهب لصاحب محل الذهب أو الفضة تقول 595 جرام عندك من الفضة كم قيمتها؟ إذا قال قيمته 500 ريال يكون هذا هو نصاب الأوراق النقدية. لكن لو ذهبت لصاحب محل الذهب الآن، المحلات الموجودة الآن، تقول لك كم سعر الجرام من الفضة؟ كثير منهم ما يعرف، كثير من أصحاب محلات الذهب والفضة يتعاملون بالذهب، أما الفضة قليل التعامل بها، ما تتعامل بها للمحلات الكبيرة. ثم عند تعاملهم بها يتعاملون أيضا بالأونصة، ما يتعاملون بالجرام. وهناك تقادير تنشر في الصحف لكنها أيضا بالأونصة وبالدولار أيضا، تحتاج إلى عملية لتحويلها إلى ريالات وإلى جرامات عبر عملية حسابية، معادلة حسابية لا أريد أن أتوسع فيها، لكن ذكرتها في كتابي أحكام الأوراق المعاملات المالية المعاصرة، ذكرت المعادلة الحسابية التي تستطيع من خلالها تحويل الأونصة والدولارات إلى ريالات وجرامات، وهي موجودة أيضا حتى يخرج كتاب، هي سيخرج كتاب إن شاء الله قريبا، لكن حتى يخرج موجود في موقع جامع شيخ الإسلام تيمية المعادلة التي من خلالها إذا وجدت سعر الفضة في الصحف مثلا أو في وسائل الإعلام تستطيع من خلالها تحولها إلى جرامات بالريالات عن طريق هذه المعادلة. لكن تقريبا هي تعادل 500 ريال، وقد تزيد عن هذا الرقم وقد تنقص، قد تزيد وقد تنقص، يعني الأيام هذه الذهب والفضة سعرها مرتفعة قد تصل 500 جرام، ربما في بعض الأوقات يرخص سعر الذهب والفضة فربما يصل إلى 400 أو أقل بقليل. فإذا لا نستطيع أن نحدد رقما لنصاب الأوراق النقدية، بل نقول هو يختلف اختلاف سعر الفضة، يختلف اختلاف سعر الفضة، لكنه في هذا الحدود، يعني ما بين 400 إلى 500 ريال يكون نصاب الأوراق النقدية. قال أو كان، نعم، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان، يعني هذا نص عليه في القرار، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. يعني لو كان عندك عرض من عروض التجارة ومبلغ نقدي، قيمة العرض مع المبلغ النقدي 500 ريال، هنا تكون قد ملكت نصابا، تكون قد ملكت نصابا فتزكي، هذا هو المقصود. نعم، قلنا ومعلوم أن في الوقت الحاضر الفضة خاصة بكثير من الذهب، فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة وهو 595 جرام، فينظر كم تساوي 595 جرام من الفضة وقيمتها هو نصاب الأوراق النقدية. لكن طبعا هذا يعني في الوقت الحاضر، لكن لو قدر أن الفضة أصبحت أغلى من الذهب. هذا قد يحصل في بعض مثلا في الحروب مثلا، أحيانا في الحروب ربما، يعني في أحوال نادرة، لكن الأصل أن الذهب هو أغلى من الفضة. وبناء على ذلك يكون المقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر، هو ربع العشر. وأعطيناكم قاعدة في معرفة واستخراج ربع العشر، ما هي؟ أن تقسم أي رقم على 40، اقسم أي رقم على 40 يخرج لك ربع العشر مباشرة. ولذلك نصاب الأوراق النقدية، إذا أردت أن تعرف زكاة الأوراق النقدية اقسم على 40. فمثلا 40,000 كم زكاتها؟ اقسم على 40 مباشرة، 1000، 80,000، 2000، 100,000، 2500، 70,000، اقسم على 40. أي مبلغ اقسم على 40. فيعني هذه طريقة مختصرة. فالأوراق النقدية هي نامية أو في حكم أن النماء، لأن الإنسان يستطيع أن يستفيد منها في أي وقت، فتأخذ حكم الأموال النامية. ولذلك فإن الزكاة تجب فيها لأي غرض أعده الإنسان، يعني تجب فيها إذا حال عليها الحول لأي غرض أعده الإنسان، سواء أعددتها للتجارة أو أعددتها للنفقة أو أعددتها للزواج أو أعددتها لبناء مسكن أو أعددتها لأي شيء، إذا حال الحول على هذا المبلغ النقدي عندك تجب فيه الزكاة. يعني بعض الناس يظن مثلا أن هذا المال إذا أعده للزواج أو أعده للنفقة لا تجب فيه الزكاة، هذا غير صحيح. إذا حال الحول على هذا المبلغ النقدي ففيه الزكاة مطلقا لأي غرض كان، لأنها أموال نامية أو في حكم النامية، تستطيع أن تستفيد منها في أي وقت. ولذلك بناء على هذا فالرصيد تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، يعني حدود 500 ريال فأكثر تجب فيه الزكاة. وعلى الإنسان إذن أن يزكي رصيده كل سنة إذا كان أكثر من 500 ريال تقريبا. وفي زكاة الأوراق النقدية لك طريقتان. الطريقة الأولى أن تحصي ما دخل وما خرج، فما حال عليه الحول تزكيه. لكن هذه الطريقة يعني فيها صعوبة، لأن الإنسان خاصة يعني في وقت الحاضر مع الدخول الشهرية ومرتبات الشهرية لا يستطيع أن يحصي ما الذي يدخل وما الذي يخرج، أو أنه يصعب عليه ذلك. ولذلك من كان تصعب عليه هذه الطريقة فينتقل الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي أن يجعل له تاريخا معينا في السنة يزكي فيه جميع رصيده، سواء حال عليه الحول أو لم يحل. ما حال عليه الحول أمره ظاهر، ما لم يحل عليه الحول ينوي تعجيل الزكاة، ينوي تعجيل الزكاة، وبذلك لا ينظر لرصيده إلا مرة واحدة في السنة. مثلا في منتصف شهر رمضان ينظر كم عنده، كم في رصيده، مثلا في رصيده 40,000، إذن يزكي 40,000 بغض النظر عن كون حال عليه الحول أم لا. يعني ما حال عليه الحول ظاهر، ما لم يحل عليه الحول ينوي تعجيل زكاته. لا ينظر للرصيد إلا في منتصف رمضان من العام القادم، وهكذا. هذه الطريقة الحقيقة أضبط وأحوط وأيسر للإنسان. لكن لو أراد أن يسلك الطريقة الأولى ويعرف ما الذي دخل وما الذي خرج وما الذي حال عليه الحول وما الذي لم يحل فيزكي ما حال عليه الحول فله ذلك. فإذا هذا هو ما يتعلق ب زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية. هناك عند أصحاب محلات الذهب شيء يسمونه الذهب الأبيض. تعرفون الذهب الأبيض؟ ما هو الذهب الأبيض؟ وهل يدخل معنا هنا في الزكاة أم لا؟ نعم، لا ليس الألماس، يسمى ألماس. نعم نعم، ما هو الذهب الأبيض أول؟ خلينا نعرف ما هو الذهب الأبيض. هل هو الذهب الحقيقي معروف؟ نعم. الذهب الأصفر معروف؟ نعم. البلاتين، أحسن. الذهب الأبيض هو البلاتين. تسميته بالذهب الأبيض خطأ، ليس هو ذهبا، لكن هذا اصطلاح للناس. لكن هذا في الحقيقة أوهم الناس أنه ذهبا، هو ليس بذهب، هو البلاتين، هو معدن البلاتين. فهذا معدن من المعادن لا زكاة فيه إلا إذا عده للتجارة، أما إذا لم يعده التجارة فلا زكاة فيه. طيب، الذهب والفضة إذا كانت دراهم أو دنانير تجب فيها الزكاة، إذا عدت التجارة تجب فيها الزكاة. أما الحلي الذي تستعمله المرأة معد الاستعمال، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فجمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. والأقرب الله أعلم ما عليه جماهير أهل العلم هو المروي عن عدد من الصحابة كجابر وعائشة وأسماء وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، لأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال فإنه لا تجب فيه الزكاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق. والحنفية استدلوا بأحاديث كحديث الفتخات وحديث المرأة التي أتت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، قالت: أؤدي الزكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بما سورين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. لكن هذا الحديث فيه يعني ضعف من جهة الإسناد، وصححه بعض أهل العلم، لكن حتى لو صح في متن نكارة أيضا، لأن يعني هذا الذهب الذي بيد هذه المرأة لا يعادل نصابا، وهكذا الفتخات التي بيد عائشة لا تعادل نصابا. ثم أيضا ألقتهما وقالت هما لله ورسوله، مع أن الواجب كم؟ ربع العشر، الواجب 2.5%، كيف تلقي الذهب كله؟ ولذلك يعني هذا الحديث فيه إشكال. ولو صح هذا الحديث فيحمل كما قال الإمام أحمد على أن المقصود بزكاة الحلي عاريته. قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن زكاة الحلي عاريته. فالأقوى من والله أعلم عند التحقيق هو عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وإن كان الأحوط هو قول الحنفية. الأحوط هو قول الحنفية ووجوب الزكاة فيها، لكن الأقرب والله أعلم هو عدم وجوب الزكاة. أما ما كان معدل التجارة فتجب فيه الزكاة، ومن ذلك محلات الذهب والفضة، فهذه يجب على أهلها أن يزكوها. من كان عنده محل ذهب مثلا يجب عليه أن يقدر عند تمام الحول ويخرج ربع العشر، ويخرج ربع العشر لأنه معدل التجارة. وطريقة ذلك أن يقوم، يعني يقدر أن هذا الذهب الذي في محله بيع في نهاية الحول كم يساوي، ثم يخرج ربع عشر قيمته. ولو أن الناس أخرجوا الزكاة ووصلت إلى مستحقيها لما بقي فقير، أو لقل الفقراء كثيرا. لكن يأتي يعني الإشكال من جهة أن بعض الناس لا يخرج الزكاة، وبعضهم يخرجها ولا تصل إلى المستحقين. طيب، إذن هذه أبرز الأحكام المتعلقة بزكاة النقدين. نتوقف قليلا إذا كان هناك أسئلة واستفسارات، وبعد ذلك ننتقل للدرس التالي. نعم شيخ، نحفظ كلام مسألة الزكاة، زكاة الذهب الملبوس. في بعض الناس مثلا يأخذ بقول أحد العلماء الذي يرى تزكية الذهب الملبوس، ثم بعد فترة يقول لا، الزكاة في الذهب الملبوس بعض العلماء يقول لا تجب فيها الزكاة، فأنا أتبع قولها، فمرة يتبع قول هذا ومرة يتبع قول هذا، فما الضابط يعني؟ نعم، هذه ترجع مسألة أخرى، يختلف العلماء فما الواجب بالنسبة لمن يقلده. الواجب أن يقلد أوثق العلماء عنده، أوثق العلماء في دينه وأمانته وعلمه، كما لو اختلف الأطباء، لو اختلف الطبيبان في وصف علاج، فتأخذ بأيهما؟ تأخذ بأوثقهما عندك، من ترى أنه أعلم وأكثر حذقا ومهارة في الطب. هكذا أيضا بالنسبة لعلماء الشريعة عند اختلافهم، فالواجب اتباع الأوثق والأعلم أكثر علما، لأن العام لا يستطيع أن ينظر في الأدلة ولا يوازن بينها، ولا فالآلة عنده ليست موجودة، ولهذا ففرضه التقليد، وإنما يقلد أوثق العلماء عنده، يعني لا يتخير، وإنما يقلد يلزمه تقليد أوثق العلماء عنده. إذا كان أوثق العلماء عنده فلان من العلماء يلزمه أن يأخذ بقوله، ولا يأخذ بالأيسر أو أنه يتشهى فاختار قولا لهذا أو قولا لهذا، وإنما يأخذ بالأوثق عنده. نعم نعم تفضل تاخذ اللاقط اخوان، اي واحد يريد ان يسال ياخذ اللاقط. نعم شكرا. سمحت القاعدة اللي يقول أي مبلغ على 40، كيف القاعدة اللي يقول أي مبلغ على 40؟ نعم خاص بالأوراق النقدية ولا الذهب؟ خاص بما إذا كان المقدار الواجب ربع العشر، ويشمل ذلك الأوراق النقدية وزكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة، يعني ربع العشر، يعني بدل ما تقول ربع العشر تقول على 40، هذا هو المقصود. ولذلك الأوراق النقدية على 40، إذا إنسان عنده نقود أو عنده رصيد يريد أن يعرف زكاته قل أقسم على 40 مباشرة يخرج لك المقدار الواجب. نعم. بالنسبة لنصاب الفضة 200 درهم 140 مثقال. نعم. نصاب الفضة. نعم. ذكر 140 مثقال. كيف طريقة يعني الذهب ضربنا 4 في ربع في 20. لو ضربنا 4 وربع في 200 درهم ما يطلع 140. جرب طيب. أضرب 4 وربع في 140. في 200. قال الفضة في 200 درهم 140 مثقال. 140 100 في 4 400 و40 في 4 نعم ال 140 عفوا الشيخ 140 انا اقصد ال 140 من اين اتت الشيخ 140 مثقال 140 من تحويل الدراهم الى مثاقيل يعني ايضا في معادله اخرى تحويل الدراهم الى مثاقيل يعني الوزن ليس واحد بين الدينار والدرهم ويختلف لا ليس واحد لا فالدرهم يختلف عن الدينار الدينار نعم نعم بالنسبة لطريقة تخصص يوم واحد في السنة اللي عنده راتب مثلا ما يزود ولا يكون فيه ادخار الحول لو ما سوى الطريقة هذه هل كيف تعيد مرة ثانية؟ بعض الناس يكون مثلا عنده راتب مخصص مثلا نزل لا يكون عنده راتب مثلا معين مثلا 5000 نعم يكون دخله بالسنة مثلا 10 شهر 60000 ويزود الراتب ينقص يعني ما في شيء محدد إذا ما أخرج الزكاة هذه ما خصص في يوم واحد في السنة لا بد يبد أن يزكي محال عليه الحول لكن إذا كان يزيد وينقص يجعل لها تاريخ معين في السنة إذا ما سوى الطريقة هذه لابد أنها يحصي ما سبق وعندنا الآن البنوك الآن تخدم الإنسان يأخذ كشف حساب وينظر السنوات الماضية كلها حتى لو كان قبل 20 سنة لأن الزكاة دين والديون لا تسقط بالتقادم فالزكاة دين الله عز وجل رأيت لو أن رجلا من الناس يطلبك دينا من 20 سنة هل يسقط؟ ما يسقط هكذا دين الله سبحانه فمن كان مثلا عنده لم يكن يعرف مثل هذه المسألة سمعناها الآن فلا بد من أن يستدرك ويذهب مثلا للمصرف أو البنك يقول يطلبهم كشف حساب السنوات الماضية كلها وينظر ما حال عليه الحول يزكي يجب عليه أن يزكي أو يعني أنه في مثل هذا يأخذ إذا أخذ كشف الحساب يعني له طريقة أيضا معينة ينظر إلى أقل رصيد في السنة كلها أقل رصيد في السنة كلها هو الذي حال عليه الحول فيزكي ثم السنة اللي قبلها أقل رصيد ثم السنة اللي قبلها أقل رصيد وهكذا لكنه لا يسقط بجهله الزكاة لا تسقط بالجهل. نعم نعم شيخ عنده مبلغ من المال نعم ويرغب في شراء منزل فيه نعم وحال عليه حول وبإخراج الزكاة من هذا المبلغ قد لا يستطيع شراء منزل فهل يعني بالإمكان أن يجعل الزكاة يجعلها ورقة دين عليه؟ لا لا لا الزكاة واجب على الفور شراء المنزل ليس ضرورة ليس ضرورة ليس كذلك شراء المنزل شيء كمالي بإمكانه يستأجر فبينما الزكاة دين الله عز وجل وركن من أركان الإسلام حتى لو كان إخراج الزكاة يتسبب في عدم شراء المنزل وإنما يتسبب في تفويت أمر كمالي ولذلك لا بد أن يخرج الزكاة لا بد من إخراج الزكاة والزكاة إنما تجب على الفور. نعم شيخ الله حسن إليك ما الفرق بين المثقال والغرام الجرام والغرام الجرام والغرام هو نفسه لكن بعضهم يترجم طبعا هي مصطلح يعني ليس عربيا فبعضهم يترجمه بالغرام وبعضهم بالجرام هو نفسه. نعم تفضل افتح لنا. نعم لا الأوراق النقدية، أنت تقول إذا كان من 500 ريال فأكثر. أقول تقريبا، قد تقل عن هذا الرقم قد تزيد، لكن حسبناها قبل يمكن سنتين وصلت لحدود هذا الرقم، مع أنها الآن ارتفع الآن سعر الذهب والفضة، ربما يزيد هذا الرقم. نعم، فنقول في هذه الحدود، في هذه الحدود يعني قبلها تقريبا حسبناها وصلت تقريبا 340، ثم بعد ذلك وصلت 400، ثم وصلت 500، ففي هذه الحدود ما بين 340 إلى 500، وقد تزيد على 500 قليلا. لا نستطيع أن نعطي رقما بسبب اختلاف سعر الذهب والفضة. الذهب والفضة يختلف السعر ليس في اليوم بل حتى في الساعة. نعم تفضل. وخذ اللافت. أعطى اللافت. نرجو لمن أراد يتحدث يأخذ اللافت، لأن هناك متابعون لنا من بعض الأخوات وأيضا من الأخوة الذين عن طريق الإنترنت. نعم. اللافت. نعم اي نعم، لكن لاي غرض عد لاي غرض عنده يعني التجاره يزكي زكاه عروض التجاره. يعني بعض الناس عنده عملات يريد المتاجره بها، مثل العمله العراقيه او لبنانيه او غيرها او تركيه او غيرها، فهنا ما دام انه قد قصد بها التجاره فيزكي زكاه عروض التجاره. اذا حال الحول ينظر لو باعها كم تساوي قيمتها، ثم يخرج ربع العشر يقسم الرقم على 40، فلا بد من زكاته لأن ما دام أنه قد قصد بها التجارة. طيب لو كان خسران يا شيخ في مبلغ رأس ماله اللي شراه؟ المهم ينظر قيمته عند تمام الحول سواء كان أقل أو أكثر، لو باعها كم عند تمام الحول هنا يزكيها. نعم نعم. طيب الشيخ الآن الزكاة بالفضة هو أقل النصابين. نعم. والزكاة بالذهب هو أعلى النصابين. طيب لو كان شخص يمتلك أموال كثيرة وهو يريد أن يزكي بأعلى النصابين لأنه يعني يكون أعظم الأجر له، فكيف يكون حساب الذهب الآن؟ كم قيمته على النصابين الذهب الآن كم يكون؟ إذا كان بالفضة 500 ريال فالذهب كم هو؟ لا، هو مقصود بقولنا أعلى النصابين وأقل النصابين يعني النصاب الذي إذا بلغه الورق النقدي وجبت فيه الزكاة. يعني من امتلك مثلا 100 ريال ليس عليه زكاة، 200 ريال ما عليه زكاة ولو حل عليه الحول، لكن امتلك 500 ريال باعتباره أنه يمثل نصاب الفضة عليه الزكاة. لو قلنا بأعلى النصابين بالذهب يعني معنى ذلك 90 جرام، 90 جرام ممكن تساوي 4000 أو أكثر، أكثر من 4000 ريال. معنى ذلك من امتلك 1000 ريال بناء على هذا القول ما في زكاة، 2000 ريال ما في زكاة. هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه يخرجها بأعلى النصاب، لا، المقصود يعني ما هو نصاب الأوراق النقدية، بحيث من ملك أقل من هذا النصاب لا زكاة عليه، ومن حصل هذا النصاب فأكثر فعليه الزكاة. فيعني من نظر إلى حظ الفقراء والمساكين قال أدنى النصابين من الذهب والفضة، وهذا هو ما أخذ به المجمع الفقهي. ومن نظر إلى مراعاة حال المالك قال بأعلى النصابين، والذهب أعلى النصابة، والأقرب أن نراعي حال الفقراء والمساكين ما هو الأحظ الفقراء والمساكين. ولذلك نقول بأدنى النصابين، والفضة في وقتنا الحاضر أقل من الذهب، فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. طيب يعني على هذا إنك إذا كان مع الذهب يعني أكثر قيمة مالية الآن مثلا معي 10,000 ريال، فهي في الفضة تكون الزكاة أكثر أقل في أكثر، وفي الذهب أقل، فهذا أزكي بالفضة لأنها أكثر دفع في المال في الزكاة. لا، هذا ما له علاقة بالمقدار المخرج، فقط في النصاب. مثل ما لو قلنا 40 من الغنم نصاب الغنم، 39 ما فيها زكاة، 40 فيها زكاة، أكثر من 40 فيها زكاة، لكن ما له علاقة بقدر المخرج، ليس له علاقة بقدر المخرج، هذا مجرد نصاب يعني رقم من وصله وجبت عليه الزكاة، ما لم تصله ليس فيه زكاة، هذا هو المقصود، فليس له علاقة بالمقدار المخرج. طيب سنتيح فرصة للأسئلة في آخر المحاضرة، لكن بدنا ننتقل للدرس التالي ونختم به، وهو زكاة عروض التجارة، حتى ننتهي من كتاب الزكاة ونقف عند أحكام الصيام. عروض التجارة، العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. هذا هو تعريف العرض، ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. لاحظ أن العرض هو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، يعني يقصد به التجارة، وتشمل العروض جميع أصناف الأموال من الحيوانات والثياب والآلات والسيارات والأراضي وغيرها، أي شيء، أي شيء يقصد به الإنسان التجارة وأعد للبيع والشراء لأجل الربح فتجب فيه الزكاة، ولو كان ترابا ولو كان حديدا ولو كان أي شيء. تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين وحال عليه الحول وكان قد نوى بها التجارة. ونحن قلنا أدنى النصابين من الذهب والفضة، فمعنى ذلك أن زكاة عروض التجارة تكون هي يعني نصاب زكاة عروض التجارة هو نصاب ماذا؟ الفضة. حسن، نصاب الفضة. يعني معنى ذلك من ملك عروضه في حدود 500 ريال تقريبا فيجب عليه أن يزكيها، إذا ملك عروضا أعدها ونوى بها التجارة. قال ابن منذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. وقال المجد بن تيمية: هو إجماع متقدم لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول. ولما روى أبو داود في سنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. لاحظ أنه حكي إجماع العلماء على ذلك، ولم يخالف في هذا أحد إلا ما نقل عن داود الظاهري، وقيل إن خلافه هنا خلاف شاذ لأنه إنما كان بعد حكاية الإجماع، وكان هذا هو المستقر عند الناس. لكن في هذا الزمان أحد العلماء وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو عالم كبير، أخذ برأي داود الظاهري في هذه المسألة، قال إنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة وإنما تستحب. ولكن هذا القول في حقيقة قول ضعيف، أقول هذا القول لأني رأيت بعض الناس في بعض البلدان ربما أشاع هذا القول، فهذا القول قول ضعيف، ولو قيل به لتعطلت الزكاة في بعض البلدان، ربما في كثير من البلدان. في بعض البلدان ليس عندهم سائما بهيمة الأنعام، وليس عندهم حبوب ولا ثمار، وليس عندهم إلا تجارة أو تجارة فقط، والحلي المعد الذي يكون عندهم يكون حلي مستعمل. إذا لو قيل بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لتعطلت الزكاة في بعض البلدان، حتى يعني في كثير من البلدان، وربما نقول في جميع البلدان، يمكن زكاة عروض التجارة تشكل يعني ما لا يقل عن 80 أو 90%. قول بعدم وجوب الزكاة فيها يكاد يعطل هذه الشعيرة، ولهذا فنقول إن مخالفة من خالف إنما كان بعد انعقاد الإجماع، ولهذا عد خلاف داود الظاهري شذوذا. ولهذا لاحظ هنا كلام ابن منذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. كذلك قال المجد بن تيمية: هو إجماع متقدم. فلا عبرة إذن بمخالفة من خالف، بل إن مخالفة من خالف بعد ذلك تعتبر شذوذا. وأما كيفية إخراج زكاة عروض التجارة فهو أن تقوم عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمتها. ما معنى تقوم؟ يعني ينظر لقيمتها عند تمام الحول. لو أراد الإنسان أن يبيع هذه العروض كم تساوي؟ مثلا إنسان عنده محل ملابس للتجارة في سوق من الأسواق، نقول يجب عليك أن تزكي، عنده بقالة يجب عليك أن تزكي. ما الذي يزكي؟ يقوم السلع المعروضة للبيع في هذا المحل، لو بيعت عند تمام الحول كم تساوي، ثم يخرج ربع العشر، يعني يقسم القيمة على 40. هذه هي الطريقة. وبناء على ذلك أصحاب المحلات والدكاكين يجب عليهم أن يزكوا، يجب عليهم إخراج الزكاة، يقوموا قيمة البضاعة المعدة للبيع عند تمام الحول ويخرجوا ربع العشر. ولا يشترط في العرض أن تحول عليه الزكاة، لا، لو قلنا بهذا أيضا لتعطل زكاة عروض التجارة، لأن السلع مبنى على التقليب والاستبدال، ويعني قل أن تبقى سلعة سنة كاملة، أليس كذلك؟ لو قلنا بهذا تعطل زكاة عروض التجارة. فإذا لا يشترط لوجوب الزكاة عروض التجارة أن يحول الحول على السلعة، وإنما يحول الحول على هذا الذي يتعامل بالتجارة، فيجب عليه أن يزكي هذه العروض بقيمتها عند تمام الحول. قال هنا ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول. العبرة بقيمتها عند تمام الحول، وليست العبرة بقيمتها عند الشراء. رجل اشترى أرضا نوى بها التجارة، اشتراها بمئة ألف، وعند تمام الحول أصبحت قيمتها 120. فهنا هل يزكيها على أنها على أن قيمة 100 ألف، أو يزكيها على أن قيمتها 120؟ على أن قيمتها 120. لو كان العكس، لما اشتراها بمئة ألف وعند تمام الحول أصبحت قيمتها 80، فيزكيها بقيمتها 80. فالعبرة إذن بقيمتها عند تمام الحول. هكذا أيضا نقول بالنسبة للأسهم التي يكون المساهم فيها مضاربا يبيع ويشتري فيها، يعني يزكيها بقيمتها عند تمام الحول. لو كان إنسان يضارب في الأسهم، مثلا دخل في الأسهم بمئة ألف، لكن عند تمام الحول أصبحت قيمة الأسهم 50 ألفا، فيزكي 50 ألفا. لو كان العكس، دخل الأسهم في الأسهم بمئة ألف، لكن عند تمام الحول أصبحت قيمتها 150 ألفا، يزكيها 150 ألفا. فالعبرة أيضا بقيمتها، فالعبرة بقيمتها عند تمام الحول. وهنا ذكر مثال بناء على ذلك، لو أن رجل اشترى أرضا ونوى بها التجارة ب50 ألف ريال، ثم عند تمام الحول أصبحت قيمتها 80 ألفا، فإنه يزكي 80. ولو أصبحت قيمته عند تمام الحول 40 ألفا، فإنه يزكي 40. فالعبرة بقيمتها عند تمام الحول. وبالنسبة لزكاة الأسهم فيها تفصيل. فالمساهم إما أن يكون مستثمرا أو مضاربا. فإن كان مستثمرا، والمقصود بالمستثمر هو من لا يضارب فيها، وإنما يقصد الاستفادة من ريعها ومن ربحها، فيريد بهذه الأسهم أن تبقى وتدر عليه أرباحا من حين لآخر. ومثله المكتتب، فهذا إذا كانت الشركة تزكي فإنه تكفي زكاة الشركة. والشركات عندنا في المملكة ملزمة من قبل الدولة بدفع الزكاة إلى مصلحة الزكاة والدخل التي تصب مباشرة في الضمان الاجتماعي. وبناء على ذلك، إذا كان الإنسان مساهم مستثمرا أو مكتتبا فتكفي زكاة الشركة ولا يلزمه أن يزكي. أما إذا كان مضاربا يبيع ويشتري في الأسهم، هنا يجب عليه أن يزكيها، يزكي قيمتها عند تمام الحول، ولا تكفي زكاة الشركة هنا، لأنه المضارب هنا يزكي القيمة، بينما الشركة تزكي هذه الأسهم. وحينئذ فالمضارب لا بد أن يزكي قيمة أسهمه عند تمام الحول. ومثل ذلك الصناديق الاستثمارية في البنوك، فيجب على من دخل في أي صندوق منها أن يزكي، من دخل في أي صندوق من الصناديق التي في البنوك أن يزكي، لأن البنوك لا تزكي هذه الصناديق، ولأنه مضارب فيها فيجب عليه أن يزكيها. هذه إذن أبرز الأحكام والمسائل المتعلقة بزكاة عروض التجارة. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الزكاة، ونقف عند أحكام الصيام. بقي معنا 8 دقائق في المحاضرة نجيب فيها عما يكون عندكم من الأسئلة. نعم، نريد يا أخوان أي إنسان يسأل يعني يأخذ اللاقط حتى يستمع لها جميع الأخوة. نعم. الله يحفظك شيخ. فيه سؤال بالنسبة لزكاة النقدية، سؤال هذا انت لي. بالنسبة لزكاة النقدية شيخ، هل الراتب نفسه يكون عليه زكاة في جميع الحول، وقد يقل عن النصاب في بعض الأيام؟ يعني كالموظف قد يكون آخر الشهر ما يملك حتى 500، أو قد يملك 100، أو يمكن آخر أيامه ما يملك مثلا، ما عنده شيء. فهل هذا يكون من الرصيد أو غيره؟ يختلف الحكم. لا، هذا يختلف. إذا كان في بعض أيام السنة ما يكون عنده شيء، أو عندهم دون النصاب ما يبقى عنده 100 ريال أو 200 ريال، هذا يكون قد انقطع الحول بالنسبة له، حينئذ لا يسلك الطريقة التي ذكرناها، وإنما ينظر يعني بعد انقطاع الحول هل يعني بقي عنده مبلغ وكان فوق النصاب لمدة سنة كاملة أم لا. لكن لو يعرف من نفسه، مثلا هذا رجل مثلا في شهر شعبان انقطع الحول عنده، ما عنده شيء، أو ما عنده إلا 100 ريال أو 200 ريال، هنا إذا وكان عادة يجعل مثلا منتصف شهر رمضان موعدا ثابتا للزكاة، فهنا لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، لأنه قد انقطع النصاب، قد انقطع النصاب وما عنده مال قد حال عليه الحول. نعم. طيب شيخ، بالنسبة لزكاة عروض التجارة، احتساب العام، هل من بداية دخول الرجل لهذا النوع من التجارة مثلا كان يكون في العقار عنده اشترى ب50، باع بعد 3 أشهر الأرض اللي كانت ب50 اشترى ب100، إذا حال عليه الحول في دخوله هذا النشاط مثلا مثل الأسهم؟ نعم نعم، إذا دخل أو الأرض نفسها أو الأسهم. لا، إذا حال عليه الحول من دخوله في عروض التجارة فهنا يحصي عنده تمام الحول ما عنده من جميع العروض، سواء كان في الأراضي أو في السيارات أو في غيرها. بعض الناس عندها أكثر من نشاط، عنده عروض في كذا، عروض في كذا، عروض في كذا، فهنا يحصي قيمة العروض عنده عند تمام الحول. لكن هنا أنبه إلى مسألة، وهي أن يعني الزكاة لا تجب في الأصول، لا تجب في الأصول. فمثلا لو كان إنسان عنده مغسلة، مغسلة ملابس، كيف يزكيها؟ عنده نفترض عنده 10 مغاسل، هنا هل يزكي نفس آلات الملابس؟ لا، وإنما يزكي الريع والربح أيضا إذا حال عليه الحول. أما إذا كان أيضا يأخذ الريع والربح ويصرفه قبل تمام الحول فليس فيه زكاة. هكذا لو كان إنسان عنده عمائر يؤجرها، عنده عقارات يؤجرها، هل تجب الزكاة في أصل العقار؟ لا تجب، إنما تجب في ريعها إذا حال عليه الحول. فالأصول إذا لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في ريعها وفي غلتها. نعم. معدات المصانع كذلك ليس فيها الزكاة، وإنما الزكاة في ريعها وغلتها إذا حال عليها الحول. هذه قاعدة الأصول ليس فيها زكاة. نعم. مساهمة في مشاريع استثمارية إذا لم تكن واضحة مثلا وحال عليها أكثر من الحول. نعم. مثل الجمعة والعيد. بالنسبة نعم، المشاريع الاستثمارية المتعثرة هذه اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، ولكن الأقرب أن الإنسان إذا قبضها، إذا قبضها يعني هذه المساهمة فيما بعد يزكيها عن سنة واحدة، يزكيها عن سنة واحدة. ومثل ذلك المساهمات العقارية المتعثرة إذا قبضها، إذا قبض فيما بعد يزكيها سنة واحدة وتكفي. إذا لم تكن متعثرة ولكن لم تستلم خلال كذا سنة، نعم، إذا كانت ماشية المساهمة مثلا، المستثمر اللي ساهمت معاه استثمر في كذا وكذا ويغير، يجب الزكاة كل سنة. ما قبضنا شيء. هو هنا يعني لك خياران، الخيار الأول أن تزكيها كل سنة حتى لو لم تقبض، والخيار الثاني أن تؤجل الزكاة إلى حين القبض، لكن إذا قبضتها تزكيها عما مضى من السنوات كلها. لكن إذا لم تكن متعثرة يجب فيها الزكاة كل سنة، لأن رأس المال غير واضح والأرباح غير واضحة. إذا تؤجلها، إما أنك تقدرها تقديرا من عندك أو أنك تؤجلها، لكن إذا قبضتها فيما بعد تزكي عما مضى من السنوات الماضية، عن جميع السنوات، عن جميع السنوات، إلا إذا كانت متعثرة وكنت قد يعني أيست منها، أو أنك يعني لا تدري هل يرجع لك مالك أم لا، فهذه إذا قبضتها تزكي عن سنة واحدة. نعم نعم. نعم، يعني هذه زكاة الدين، زكاة الدين إذا كان المدين مليئا باذلا فيجب عليك أنت أيها الدائن أن تزكي هذا الدين كل سنة، أما إذا كان معسرا أو ماطلا فلا زكاة فيه. إذا كان مليئا باذلا بحيث أنك لو متى ما أردت هذا الدين سلمك إياه فتزكي كل سنة، إذا كان ماطلا أو أنه معسر فلا زكاة فيه. نعم. بعض الدول العربية زكاة الفطر، زكاة إيه؟ الفطر مالا نقدا، نقدا، هذا جائز؟ هو السنة أن يخرج طعاما، لكن تعرفون هناك يعني مذهب الحنفية يجيز دفعه نقدا، مذهب الحنفية أحد المذاهب الأربعة، إذا كان مثلا الناس في تلك الدولة اعتمدوا على مذهب الحنفية فلا شيء عليهم، لا شيء عليهم، لأنه مذهب من المذاهب الأربعة المعتبرة. فربما أن في الدول التي تشير لها أنهم من علماء تلك البلاد يفتون بمذهب الحنفي. نعم نعم. كيف؟ أيوة. نعم، ب100 ريال، ريالين ونصف، 100 ريال. طبعا هذا كمثال مفترض بغض النظر عن النصاب، يعني أنت تعتبرها 200 ألف لا تعتبرها 200 ريال، مئة ألف كم فيها؟ مئة ألف، مئة خمسة ألف وتعتبرها مئة ألف وليس مئة ريال حتى يعني تكون قد بلغت نصابا. طيب أحد عند السؤال أو نختم؟ نعم يكون سؤال أخير. نعم نعم تفضل. شيخنا فيه مسألة، مسألة موجبات الغسل. يقول أحد الأشخاص في كتب مذكرة يقول فيها أن موجبات الغسل هو اتصال الرجل بامرأته بقصد الجماع، ثم وقف على هذا. عد في المذكرة عد موجبات الغسل أخرى، لكن مما يخص الجماع اتصال الرجل بامرأته فقط، وأخرج باقي لا. هو لعله يقصد العلاج، مجرد العلاج موجب للغسل ولو لم يحصل إنزال. يعني الإنزال هذا موجب يقظة أو مناما، مجرد العلاج يعتبر موجب للغسل حتى لو لم يحصل إنزال. فلعله يعني يقصد هو هذا فقط. كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل، كان عليه الصلاة والسلام يقول إنما الماء من الماء، ثم نسخ ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فمجرد العلاج موجب الغسل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.